بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النور من الآية 21 إلى الآية 64 من السورة برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ قالون كلمة خطوات في القرآن كله بإسكان الطاء فتصير لا تتبعوا خطوات الشيطان، والضم والإسكان في لغة العرب. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. قرأ قالون كلمة بيوتا في القرآن كله بكسر الباء فتصير لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، والكسر والضم في لغة العرب. لعلكم تذكرون. قرأ قالون كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير لعلكم تذكرون بإدغام التاء في الذال بعد إبدالها ذالا. على البغاء إن أردنا تحصنا. قرأ قالون كلمتي البغاء إن وصلا بتسهيل الهمزة الأولى بين مع المد 4 حركات، لأن أثر الهمز باقي فتصير على البغاء إن، وهي جارية على لسان بعض العرب. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. قرأ قالون كلمة مبينات بفتح الياء فتصير ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات على أنه اسم مفعول، وكذا ما جرى مجراه في القرآن الكريم. يحسبه الظمآن ماء. قرأ قالون كلمة يحسبه بكسر السين فتصير يحسبه الظمآن ماء، والفتح والكسر في لغة العرب. يخلق الله ما يشاء إن الله. قرأ قالون كلمتي يشاء إن بإبدال الهمزة الثانية بين وإبدالها واوا مكسورة فتصير يشاءهن ويشاءن، وهي جارية على لسان العرب. ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قرأ قالون كلمة ويتقه بكسر القاف فتصير ويخشى الله ويتكه فأولئك هم الفائزون. فوجه قصر الهاء حذف الصلة لإرادة التخفيف. لا تحسبن الذين كفروا. قرأ قالون كلمة تحسبن بكسر السين فتصير لا تحسبن الذين كفروا، والفتح والكسر في لغة العرب. من بيوتكم. قرأ قالون كلمة بيوتكم بكسر الباء فتصير من بيوتكم، والكسر والضم في لغة العرب. كما ورد في الآية ليس على الأعمى حرج إلى آخرها. كلمة بيوت في 10 مواضع. فقالون يقرأها بكسر الباء كما هو وارد في لغة العرب، مع ملاحظة أنه تكرر المد المنفصل مع ميم الجمع. وقد سبق أن نبهنا إلى أن القارئ اختار قصر المنفصل ومقداره 2 حركات والإسكان في ميم الجمع. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.